لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فمع سورة التغابن. وسورة التغابن هي السورة 64 بترتيب المصحف، سبقتها سورة المنافقون وتلتها سورة الطلاق. وسورة التغابن اختلف في مكيتها ومدنيتها، والمستحضر لخصائص القرآن المكي يشعر وكأن السورة مكية، لأنها تتحدث عن تسبيح الله وتنزيهه وتمجيده، تتحدث عن التوحيد، تتحدث عن اليوم الآخر والبعث، تتحدث عن الصراع بين الحق والباطل، تتحدث عن الجنة والنار، تتحدث عن يوم القيامة وما يكون فيه. اللهم إلا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فمن قال إنها مكية استثنى هذه الآية بأنها مدنية، ومن قال إنها مدنية جعلها كلها مدنية. والمكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعدها، يعني العبرة بالزمان وليس بالمكان. والسورة الكريمة تتناسب مع ما قبلها ومع ما بعدها، يعني تتناسب مع سورة المنافقون التي قبلها، وتتناسب مع سورة الطلاق التي بعدها. من أوجه تلك المناسبة أن سورة المنافقين فضحت هؤلاء المنافقين وكشفت ما في قلوبهم وما في ضمائرهم، وجاءت سورة التغابن لتعلن الفرح: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فرحا في هؤلاء المنافقين، كذلك هي تذكير باليوم الآخر، حيث إن سورة المنافقين تكلمت عن فريقين: عن المنافقين وعن المؤمنين، فهي تذكير للمنافقين باليوم الآخر حتى يتوبوا: تعالوا يستغفر لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما كان اليوم الآخر نجوتم من النار وفوزتم بالجنة. وأيضا تذكير للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم حتى تدخروا لليوم الآخر الذي سيأتي بمجرد الموت لا محالة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. من أوجه مناسبتها مع سورة الطلاق أن سورة التغابن تكلمت عن اليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب، وجاءت سورة الطلاق لتتكلم عن أحكام شرعية لا رقيب عليها في أكثرها إلا الله سبحانه وتعالى، من طلاق الرجل للمرأة وظلمه لها أو عدله معها، من إعطائه حقوقها أو تقصيره فيها، من إقامة المطلقة في بيت الزوجية وعدم ذلك، إلى غير ذلك من التفاصيل في العدد ومرات الطلاق والطلاق السني والطلاق البدعي والسكنة والحضانة للأبناء والإرضاع، كلها أحكام تحتاج إلى رقابة لله عز وجل، مراقبة لله سبحانه وتعالى. فكانت سورة التغابن التي تتكلم عن اليوم الآخر والجنة والنار تمهيدا لذلك. سورة التغابن، التغابن من الغبن وهو شدة الخسران، فلان مغبون أي خسر خسرانا كبيرا، فالغبن هو الخسران، وهو أن يستولي البعض على شيء لا يستولي عليه البعض الآخر. فسورة التغابن تتكلم عن يوم القيامة وهو يوم التغابن، يوم يجمعكم اليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. يوم التغابن حين يرى الكافرون أنهم قد غبنوا وخدعوا لما سلكوا ذلك الطريق الذي أوصلهم إلى الخلود في النار وبئس القرار، فشعروا بالخديعة وبالتالي تحسروا على ذلك تحسرا شديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك جمع الخير كله، يعني لو اكتفى بقوله له الملك كان قد جمع الخير كله، مش كده؟ لأن الملك فيه حاجة تانية غير الملك، مفيش. طيب، ولو اكتفى بقوله له الحمد فقط أيضا جمع الخير كله، لأن الحمد هو الوصف بكل كمال يليق بذات الله سبحانه وتعالى. لكن جمع الله الملك والحمد لذاته خيرا على خير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هنا يا جماعة الآية دي بتتكلم عن فعلين: الخلق والاختيار. الخلق وليه والاختيار. الخلق جبناها منين؟ هو الذي خلقكم. طب والاختيار؟ جميل. طيب، الخلق منسوب لمن؟ لله عز وجل. والاختيار للعبد، عشان البعض ممكن بيظن ايه، خلقكم واختار لهذا الكفر واختار لهذا الإيمان. لا، الاختيار ايه؟ منك، يعني الاختيار من العبد. هو الذي اختار المؤمن، اختار الإيمان، والكافر اختار الكفر. وقال البعض: لا، ده هما الاثنين برضك من الله، اللي هو الخلق والاختيار، على اساس خلق هذا كافرا وخلق هذا ايه مؤمنا، زي ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والقولان ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لأننا لو نسبنا اختيار الكفر والإيمان لله عز وجل كان اختيار الله لكفر الكافر موافقا للإيه؟ للأمر الكوني، الله يفتح عليك. وكان اختيار الله الإيمان للمؤمن موافقا للإيه؟ لكليهما الأمر الكوني والشرعي. جميل. طيب، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كافر بالله ومؤمن بالله، والعكس كافر بغير الله وهو مؤمن بالله. عارفين الحديث أصبح من عبادي إيه؟ مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالإيه؟ بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالإيه؟ يعني كل إنسان جماعة يجتمع فيه الوصفان، الإيمان والكفر. كلمة التوحيد نفسها لا إله إلا الله اشتملت على ماذا؟ على كليهما، بل بدأت بالكفر. لا إله ده كفر، إلا الله إيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم. طيب، فمنكم مؤمن وهو الذي خلقكم، فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لماذا بدأ بالكافر قبل المؤمن؟ لو يعني بنينا الكلام على ان الكافر كافر بالله والمؤمن مؤمن بالله، وده الظاهر في الحقيقة، ده المتبادر يعني. فلماذا بدأ بالكافر؟ لأن الكفار أكثر، ها، وهو زجر للكافرين وترهيب للمؤمنين، ها. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولبيان أن كفر الكافر لن يضر الله شيئا، وإيمان المؤمن لن ينفع الله شيئا. والله بما تعملون بصير، بصير يرى أعمالكم كلها، لا يغيب عنه شيء ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق، يبقى خلقكم وخلق السماوات والأرض، ها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني هذا في مقياسكم، وإلا فالله عنده ليس عنده شيء أكبر وكبير أو أصغر وصغير أو صعب وسهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق السماوات والأرض بالحق. إيه بالحق يعني؟ هو حد تاني ادعى خلق السماوات والأرض وده يبقى الدعاء بالباطل؟ لا. نعم؟ هم الكفار يعني بيخلقوهم بالباطل يعني. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. والصفة بالحق صفة يعني إضافية لا يلزم منها مفهوم المخالفة، دفع التوهم، ده معنى آخر جزاك الله خيرا، لكن لا يفهم منها مفهوم الايه؟ المخالفة. نحن نقص عليك نبأهم ايه؟ بالحق. تمام؟ طيب، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. صوركم أي على صورة أبيكم آدم في الجملة، ولكن في التفاصيل منكم الأبيض والأحمر والأسود، ومنكم الطويل والقصير وغير ذلك من التفاصيل التي تعرفونها. فالله من أسمائه إيه؟ المصور، ومن أسمائه أيضا البارئ، ومن أسمائه الخالق. الفرق أن الخالق هو الذي أوجد من عدم، والبارئ هو الذي أخرج هذا المخلوق للوجود، والمصور هو الذي أعطاه صورته، والله أعلم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. الله هو الله الخالق البارئ المصور، يبقى صح. أحسنت، فائدة جميلة. يعني إذا اجتمعت هذه الأسماء كل واحدة تدل على معنى كما ذكرنا، إنما لو ذكرت إحداها تدل على الكل. تمام. أنت جزاك الله خير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، إليه المرجع والمآب. صوركم فأحسن صوركم، وده تكريم للإنسان. ولقد كرمنا إيه؟ بني آدم. الذي يقارن بين صورة الإنسان وصور بقية المخلوقات مثل الحيوانات أو الزواحف أو الحشرات أو الطيور يرى نعمة الله عز وجل عليه، ويتجلى ذلك أكثر وأكثر إذا رأيت إنسانا عاجزا ويمشي على نفس صورة بعض الحيوانات مثلا. يعني أنت لو رأيت مثلا إنسانا عاجزا لا يستطيع إلا أن يمشي على يديه، ساعتها تقدر أكثر وأكثر إيه؟ نعمة الله عز وجل عليك. ولقد كرمنا بني آدم، وخلق الإنسان في أحسن إيه؟ تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ تقويم. تمام. وإذا اغتر الإنسان بخلقته وبشكله فليعلم أن وجهه وهو أجمل شيء فيه هو أول ما يأكله الدود إذا مات، وليعلم أن الطعام لا يدخل فمه في الدنيا إلا إذا مر من تحت صندوقي قمامة. صح؟ ما بتيجي تأكل كده وتدخل الأكل في فمك، إيه اللي هنا؟ صندوقين قمامة. صح؟ عشان بس ما تغترش. تمام. طيب. وإليه المصير، يعني وإليه الايه؟ المرجع. وده كده تمهيد للكلام عن الايه؟ عن البعث اللي بينكره الكفار. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات والأرض، فآيتان: يعلم ما في السماوات وما في الأرض. آية ثالثة: من في السماوات ومن في الأرض. هذا من باب التفنن في الأسلوب، وإلا فما تشمل إيه؟ الكل. الكل. تمام. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. طيب يا جماعة، هو اللي بيعرف أولا العلانية أم السريرة؟ يعني أنا الآن مثلا عاوز أعرف حاجة، أعرف علانيتك أن أنت يعني مثلا بتتكلم، أن أنت بتشتكي من شيء، أن أنت فرحان بشيء. الصوت يا جماعة، الناس اللي ورا. طب يكفلون الباب. طيب، ما دي علانية دي. فالعلانية تظهر أولا قبل الايه؟ السريرة. فلماذا بدأ بالسر قبل العلن؟ من باب أولى. إذا علم السر علم الايه؟ العلن، من باب أولى. فبدأ بما يشك فيه. يعني ايه؟ لما جم ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كانوا عند الكعبة، ها؟ فقالوا: هل يسمعنا الله إذا تكلمنا؟ فقال أحدهم يسمعنا. لا لا دي غير دين، دي غير دين. وإذا سألك عبادي عني دي. واحد قال إيه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا إيه أسررنا. فرد الثالث قال إذا سمع جهرنا فإنه يسمع إيه سرنا. ماشي طيب. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. لم يقل وهو، واضح؟ يعني لم يقل وهو عليم بذات الصدور، لكن قال والله. يا جماعة طب الكلام كده الباب اتقفل والكلام جوه نعمله ايه؟ يعني الحل فلتتب. نسأل الله نتوب علينا جميعا. فهنا لما يقول والله مزيدا للمهابة في قلب المؤمنين، والله عليم بذات الصدور يعني بما تكن الصدور. نحن الآن نجلس وكل إنسان منا في صدره شيء. واحد في صدره عاوز يروح بدري، ده كلهم ضحكوا. وواحد في صدره مش هيخليه يروح بدري. خدت بالك؟ الثالث في صدره ان ممكن يخلصوا على الساعة 6:00 وربع، والرابع يقول لك لا ده يصلوا المغرب الاول هنا يجمعوا العشاء معاها. كل واحد في صدره ايه اشياء مش شيء واحد. بس من الذي يعلمها ويطلع عليها؟ الله عز وجل. والله عليم بذات ايه الصدور. تمام. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ عشان متنبه علي ان انا طولت في سورة المنافقون، فانا حاول اجري شوي. لا يا عم هو قال له من الدج على دماغي مش كده. طيب ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ألم يأتكم، هنا الاستفهام بمعنى إيه؟ تقرير، بل قد جاءكم يعني. جميل. يبقى استفهام مش على سبيل الحقيقة كده، على سبيل الإيه المجاز، والغرض منه الإيه التقرير، وممكن كمان الإنكار، إنه بينكر عليهم إزاي أنتوا عرفتوا عن باقي الأمم السابقة وبتنكروا البعث مثلا. أنا ممكن الاستفهام يجمع أكثر من غرض يعني إذا كان مجازيا. ألم يأتكم الخطاب دي، كيف الخطاب دي لمين؟ للكفار مش كده؟ طب وده يمنع ان يكون للجميع؟ يبقى للكفار على سبيل الانشاء وللمؤمنين على سبيل التثبيت. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ هنا تأتينا قاعدة من قبل ومن بعد. الدكتور سعد قاعدة من قبل ومن بعد. أيوة إذا لم تكن نعم مقطوع عن الإضافة. لفظا هنا لفظا لا معنى، معنى لا لفظ. نعم المضاف منو يعني. يعني ايه من قبل وجودكم. اي مش كده؟ تمام. قاعدة من قبل ومن بعد. ألم يأتكم نبأ الذين نبأ، النبأ أهم من الخبر. خد بالك الخبر مجرد حكاية شيء حصل، لكن النبأ بيزيد عليه أن هذا الشيء الذي حدث مهم. ولذلك أقول لك آخر الأنباء. خدت بالك نبأ عاجل. إليكم هذا النبأ عما يتساءلون عن الايه النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ. والنبي اسم نبي عشان يأتي بالنبأ ها والنبأ والنبي والنبو من النبوة وهي الارتفاع الربوة. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلكم؟ وديت فايدة مهمة جدا، الاعتبار بالتاريخ، دراسة التاريخ مهمة جدا يا جماعة. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، واستعيدوا إيه؟ من وعظ بغيره. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، طبعا قلت من قبلكم على التفسير يعني زي ما فهمتم حضراتكم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم كفروا من قبل يعني من قبلكم يعني اللي هي الأمم اللي السابقة، فذاقوا، لم يقل فرأوا أو سمعوا أو شموا أو لمسوا، قال إيه؟ فذاقوا، لأن الذوق هو أشد ما يتلذذ به الإنسان إذا كان المذوق طيبا، وأشد ما يتألم به الإنسان إذا كان المذوق خبيثا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالذوق ده أعلى درجات الحواس يعتبر في الألم والإيه والنعيم إلا الموتة الأولى. طيب، فذاقوا وبال أمرهم. الوبال اللي هو إيه؟ العاقبة، العاقبة الشيء الذي آل إليه الأمر. خدت بالك؟ سترى وبال صنيعك يا فلان، يعني إيه؟ عاقبته. طيب، فذاقوا وبال أمرهم. إيه أمرهم؟ إنهم كانوا كفارا، صح؟ طيب، ذاقوا وبال أمرهم فين؟ يبقى باعتبار ما سيكون، أو باعتبار أنهم في قبورهم يعذبون، لكن الظاهر في من سياق الحديث أن الكلام ده في الدنيا، لأنهم يعلمون حالهم. يعني إيه؟ قريش كانت عارفة كويس ما جرى لقوم عاد ولقوم ثمود ولقوم لوط ولقوم خلاص ما ثمود يبقى صالح وعاد يبقى هود وقوم لوط عارفينهم، والآثار موجودة، الربع الخالي موجود، خدت بالك، على حدود عمان اللي هو بتاع قوم عاد، قرى صالح اللي هي ثمود موجودة وبيعدوا عليها على طول، سدوم بلد قوم لوط اللي هي في الأردن موجودة، فأشياء لا يستطيعون إنكارها. طيب، لماذا فعل الله بهم ذلك؟ لكفرهم. طب أنتم اعتبروا بهم، لماذا تكفرون كما كفروا؟ يعني المفترض أنتم عرفتوا قوم لوط عذبوا عشان الكفر، قوم عاد أهلكوا عشان الكفر، قوم ثمود أهلكوا عشان الكفر، تكفروا أنتم كمان؟ اعتبروا بإيه؟ بمن سبقكم. يبقى دراسة التاريخ يا جماعة في غاية الأهمية. فذاقوا وبال أمرهم، على الظاهر يبقى ذاقوا فعلا وحصل، وأنتم تشاهدون ذلك صباح مساء، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وده بيأكد أن ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا، يبقى ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا، عذبوا في الدنيا، وينتظرهم ما يدخره الله لهم من العذاب الأليم في الآخرة. وأليم فعيل بمعنى إيه؟ مؤلم. طيب، خد بالك، ولهم، لهم دي تدل على الإيه؟ على الملكية، صح؟ والشيء اللي أنت بتملكه تتصرف فيه زي ما أنت عاوز، دليل على شدة تمكنك منه، صح؟ و بتنتفع به أكثر ما يكون الايه النفع، صح؟ طيب هو العذاب ده نفع ولا ضرر؟ ضرر. طب ما ايه وجه النفع فيه؟ قال ستتأثر بهذا العذاب كما تتأثر بالشيء الغالي عليك الذي تملكه، زي ربنا عز وجل قال في أخرى أولئك إيه؟ أصحاب النار، أصحابها يعني ملازمون إيه؟ لها. خدت بالك؟ زي الموبايل كده، تبص تلاقي الأخ متخذ منه الموبايل كل شوية يده في جيبه كده، افتكر النهار واخدين الموبايل. واخد بالك؟ ليه؟ هو مصاحب له وملازم له وملكه، عايز يشوف الإشعارات، شوف حد رن عليه ولا لا، يشوف العيال في البيت بيسألوا عليه ولا مصدق ولا ما غرف دهي. خدت بالك كده يعني؟ برضو عايز هو ايده واخد على كده ادمان. طيب فذاق وبال أمره ولهم عذاب أليم. يبقى أول حتة ولهم عذاب أليم دي حتة الملكية والتمكن من الشيء، وإن الإنسان بالعذاب يتأثر كما يتأثر بالشيء الذي يملكه الذي اشتد حبه له. شفت انت لما المحمول بتاعك يضيع، لو ابوك اللي مات مش هتزعل عليه زي المحمول اللي ضاع. على فكرة انا مش بهزر، انا بتكلم بجد، للأسف الشديد يعني. واخد بالك؟ والله الشباب وغير الشباب يا شيخ، للأسف الشديد يعني. ولهم عذاب، يبقى اول حتة ولهم دي. طيب عذاب، أقل ما يسمى عذابا أكيد لا يسعد، صح؟ طيب إذا توعدك طفل بالعذاب، أي العذاب اللي هيعذبه لك يعني؟ لا قيمة له. طب إذا توعد إنسان مساو لك بالعذاب هتبدأ تخاف، هيبقى العذاب هيعذبنا هيعمل إيه يا ترى؟ طب إذا توعدك إنسان أعلى منك رتبة في الدنيا، ده العذاب بقى هيبقى عذاب إيه؟ شديد. طب إذا توعدك من هو على جهة أعلى وأعلى وأعلى في الدنيا، يبقى بقى خلي بالك استلقى وعدك. تمام؟ ده كل ده في الإيه؟ في المخلوقين. طب إذا توعدك الخالق بالعذاب هيكون ازاي؟ كيف يتصور؟ لا يتصور على فكرة، لا يتصور. مجرد التوعد بالعذاب من الله هذا يشيب الرؤوس لمن كان له قلب. طيب الثالثة مؤلم، يعني العذاب اذا كان من الله خلاص ده لا لا لا تستطيع ايه تخيله. طب لو قال لك عذاب لهم عذاب مؤلم، مؤلم ستتألم من هذا العذاب، يبقى الصفة دي أكيد هتخوفك أكتر، صح؟ طيب فما بالك إذا بولغ في هذا العذاب أليم، مش مؤلم بس، ده إيه؟ أليم شديد الألم. ومن الذي يصفه بأنه أليم؟ الله عز وجل. يبقى لهم أدي وقفة عذاب، أدي وقفة تانية مؤلم، أدي التالتة أليم، أدي الرابعة، وكل ده من الله، أمر مخيف يا جماعة. عشان كده السلف لما كانوا بيبكوا من قراءة القرآن أو سماع القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا إيه؟ إلا العالمون. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك أي هذا الجزاء الذي نالوه بسببه، بأنهم، ذلك بأنه أن الشأن، بيسموه ضمير الإيه؟ ضمير الشأن، يعني بيبقى إيه؟ بيبقى اسم أن. وبعدين كانت تأتيهم رسلهم بالبينات إلى آخره، كل ده في محل رفع خبر إيه؟ أن. طيب في سورة غافر ذلك بأنهم أي أن شأنهم واضح؟ طيب كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يبقى الرسل جاءت لإقامة الحجة على الخلق، دي من ضمن الأغراض. ها كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، هو ده الكبر يا جماعة، هو ده الكبر، إن استكبروا على أن يهديهم إيه بشر، وعجبا لهم رضوا بعبادة إله من حجر وأبوا أن يكون رسولهم من بشر، قالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. طب وانت كده عملت ايه؟ وانت اللي خسرت، هو انت يعني ابلغ رد على البشر اللي بيهدوك ده ان انت تكفر وتعرض؟ مهو انت اللي ايه اللي هتخسر، زي بقول لك انا هنتقم منهم. طب هتعمل ايه؟ قال لك هولع في نفسي. طب وبعدين هما ما حصلهمش حاجة. وطبعا يهدوننا الهداية هنا بمعنى الايه الدلالة والإرشاد، صح؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله. واحد قارئ بيقرأ ويقرأ كدوة يا جماعة، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. ايه رأيكم في الحكاية دي؟ يقف فين؟ احسنت، كفروا ايه ونبدأ من جديد ونقول ايه واستغنى الله والله غني حميد. ليه؟ لان كفروا وتولوا، تولوا دي معطوفة على كفروا، الواو عطف ماشي. طيب واستغنى الله ده معنى جديد مش مرتبط بما ايه قبله، لان لو وصلناها ببعضها هتبقى واستغنى الله عنهم لما تولوا. طيب واللي ما تولاش وأقبل على الله هل الله محتاج إليه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني له الحميد. واستغنى الله والله غني له حميد، يبقى استغنى الله في جميع الأحوال وعن جميع الخلق، غنى هو الغني سبحانه وتعالى. واستغنى الله والله غني عن جميع خلقه، حميد صفة مبالغة من الحمد، ها أي يستحق الحمد حتى ولو لم يحمده أحد من خلقه، يعني حتى لو الخلق كلهم لم يحمدوا الله يكفي أنه حمد نفسه وأنه يستحق كل المحامد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زي الملك والحمد، له الملك وله الحمد، دي ترد على دي والله أعلم. نعم له الملك وله الحمد، لو قال له الملك لقالوا يملك ولا يحمد، ولو قال له الحمد لقالوا يحمد ولا يملك. آه. فجمعهما حتى لا يرد عليهم. أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيكم يا مولانا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم يقولون زعم مطية الكذب، زعم الفرصدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، مدام الفرصدق اللي بتوعدك اطمن مش هتتقتل حتى طول عمرك. فزعم ألم ترى إلى الذين إيه يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يزعمون اللي هم المنافقون زي ما عرفنا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، طب الزعم ده جابوه منين؟ جابوه من الشيطان، زين لهم هذا وألقى عليهم الشبهات، يقولون آباؤنا وأجدادنا ذهبوا منذ قرون ولم يعودوا وما هي إلا إيه أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا إيه؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم إيه؟ لا يرجعوا. وفي الوليد ابن المغيرة أمسك بعظم قد أرم وأمية بن خلف وفركه إيه بين أصابعه وقال أتزعم يا محمد أن الله سيحيي هذه بعد موتها؟ قال نعم وإيه ويبعثك ويدخلك إيه النار. وذكر حبنا نقول من المبشرون بالنار هنذكر بقى منهم بقى أمية بن خلف والوليد بن المغيرة نعم والوليد بن المغيرة تمام. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. يا جامدة خالص يا جماعة إن الواو هنا واو ليه القسم ربنا بيقسم. قل إيه وربي إنه لحق تمام. يبقى ربنا أقسم بإيه بذاته في ثلاثة مواضع. قل إيه وربي إنه لحق اللي في سورة يونس وسبق وقال الذين كفروا لتأتينكم بلى وربي لتأتينكم بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وهنا التالتة دي وربي لتبعثن. قل بلى وربي لتبعثن. لا مش كده. ما هو فورب السماء والأرض قسم بإيه بالله لكن بهذه الصيغة وربي دي هم الثلاث مواضع دول بس تمام. قل بلى بلى أدي مؤكد هوت إن كلامهم غلط وربي القسم مؤكد ثاني واللام لا تبعثن مؤكد ثالث ونون التوكيد مؤكد رابع. الفعل المضارع ماله يدل على التجدد والاستمرار. نعم وهو فعل وقت للبعث. نعم لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني ايه ستبعثون يوم القيامة وتنبؤون بما عملتم من خير أو شر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك كانت تأتي لحظات من الخوف للمشركين هو عنده عقيدة أنه مش هيبعث وبالتالي بيرتكب الذنوب ويظلم ويجور و يفعل كل شيء. في لحظة كده يفكر مع نفسه أما والله لو بعثنا الله لنعذبن عذابا شديدا. يعني لو صدق محمد وبعثنا فعلا هتبقى وقعتنا سود. خدت بالك ده كان بيمر بخواطر المشركين. طيب ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني إذا كان الأمر تظنونه شاقا لكنه يسير على الله وفي في في مقياسكم أنتم وإلا فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. ينفع بس هنا هتبقى أنت فصلتها عن بقية القول. الأفضل الوصل عشان تكمل القول. لكن لو انت مثلا بتصلي وعاوز يعني ايه تنبه الناس للمعنى ممكن تعمل ده ماشي تمام. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا ايه يا ابن تاني انت مش توبت خلاص. واحد تاني عاوز يتوب ودينا يا جماعة. خلي بالكم الإدارة حاسمة يعني الحاجات اللي زي دي بتتحط في التقرير. لسه واحد محطوط له تقرير دلوقتي خلوا بالكم. فيعني الجدية يعتبر شعار الأكاديمي، الجدية شعار الأكاديمي. ماشي إن شاء الله، ربنا يبارك فيه. فآمنوا بالله ورسوله، هنا يعني ده يعتبر جواب لشرط مقدر تقديره إيه؟ إذا علمتم ذلك فآمنوا. ماشي طيب، فآمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقوهم. والإيمان طبعا قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص إلى آخره. والنور الذي أنزلنا، النور اللي هو الايه؟ القرآن، يبقى من أسمائه ايه؟ النور. وهو نور ينير للناس الطريق في الدنيا، الذي يؤدي إلى النور على الصراط يوم القيامة. قد جاءكم من الله نور وكتاب، وأنزلنا إليكم ايه؟ نورا مبينا. لا انت تقصد آية سورة الشورى، بس هربت منك، لأن النور أن يمشي به في الناس الهداية. وكذلك أوحينا إليك ايه؟ روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه ايه؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. تمام طيب، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، واضح أنه هو القرآن، لأنه هو ده اللي منزل من عند الله عز وجل، ونزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل بعد ذلك مفرقا ومنجما بحسب الوقائع والأحداث على مدى 23 سنة، وكان كل ذلك في رمضان. يعني نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة كان في رمضان، وابتداء نزوله منجما أيضا كان في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بيت العزة في السماء الدنيا، المقصود بيت العزة مكان في السماء الدنيا اسمه بيت العزة. تمام طيب، هذا أثر ابن عباس على فكرة رضي الله عنهما، قال أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله مفرقا ومنجما بحسب الوقائع والأحداث بعد ذلك. طيب، والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. خبير يعني إيه؟ يعلم دقائق الأمور، وعليم يعلم ظواهرها. إذا اجتمع افترق، اجتمع في اللفظ يبقى كل واحدة بتفيد معنى، عليم للظاهر وخبير للباطن للدقائق. وإذا افترق في اللفظ يعني ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر يبقى يفيد الاثنين. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم ها يوم دي مالها؟ ظرفيه. ما هو ظرفيه منصوب على ايه؟ ايه العامل فيها؟ العامل والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم. نعم تمام، يعني في ممكن تبقى منصوب على نصف على نزع الخافض، وممكن تقول زي ما قال الدكتور اتقوا يوما يبقى منصوب على المفعولية، أو اذكروا أو أي مفعول. نعم، عشان ما نقيدش الخبرة بيوم إيه؟ بيوم الجمع، ما يبقاش مقيدة. صح، أحسنت يا مولانا. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم يجمعكم، خلي بالك، يجمعكم يعني إيه؟ كلكم في وقت واحد وفي صعيد واحد، وهذا من قدرة الله عز وجل. يعني البشر، القاضي في المحكمة لما بيحكم نادي على المتهم رقم واحد، نادي على المتهم رقم اثنين، لكن مش ممكن القاضي يجيب ثلاثة أو اثنين حتى مع بعض وإيه؟ ويحكم في قضيتهم الاثنين مع بعض، صعب. لا، ربنا عز وجل يجمع الخلق جميعا، إنساهم وجنهم، حيواناتهم وحشراتهم وكل المخلوقات تجمع في وقت واحد، وفصل القضاء بين الجميع. إن الله يقتص للشاة العجفاء من الشاة القرناء يوم القيامة ثم يقول لها إيه؟ كوني ترابا، ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. وكل إنسان يحاسبه الله ويشعر كأن الله عز وجل لا يحاسب غيره، في حين أن في نفس التوقيت ربنا بيحاسب كل الخلق، خاصة إذا استحضرنا الجن والإنس، وإذا استحضرنا من بداية الخلق إلى نهايته كم المخلوقات دي كلها اللي بتتحاسب في آن واحد. ما منكم إلا ويحاسبه ربه، ليس بإن اللي يكلمه ربه ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمة. نعم نعم، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يجمعكم تحتمل جمع من القبور، تحتمل جمعكم في صعيد واحد، تحتمل جمعكم في وقت واحد، تحتمل حسابكم جميعا في وقت واحد. عشان كده كرق يوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم الجمع اللي هو يوم القيامة. ها في سورة هود عليه السلام يقول الله عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم ايه فكيف إذا جمعناهم ليوم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم. حتة الجمع دي فعلا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. جمعناهم جمع. نعم طبعا طبعا، ده ترهيب شديد. ذلك يوم التغابن اللي هو التخادع والتحسر يوم القيامة، حينما يرى الكفار أنهم قد خدعوا ويرى المنافقون أنهم قد خدعوا. ها ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن يؤمن بالله، هنا دي جملة شرطية صح، من أداته الشرط يؤمن، مجزومة هي يؤمن بالله مش يؤمنوا، ها ويعمل مش يعملوا، معطوف على فعل الشرط يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وإيه وبدل. تمام كده طيب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا الجواب إيه؟ يكفر ويدخله، يبقى يكفر ده الجواب ويدخل دي معطوف عليه. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يبقى كده الإيمان بالله في الحالة دي هيشمل إيه؟ التصديق بالقلب والإقرار والإذعان والانقياد والتسليم. ويعمل صالحا هتشمل إيه؟ أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، لأن القلب له علم وله عمل مش كده؟ قول وعمل، أحسنت. والجوارح لها عمل، واللسان عمله القول، القول بتاعه هو ده العمل بتاعه. وإن العمل الصالح يدخل في مسمى إيه؟ الإيمان. وما كان الله ليضيع إيه؟ يعني إيمانكم، يعني صلاتكم تجاه بيت المقدس. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يكفر عنه سيئاته. تكفير الشيء ستره، ها ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات هو نفسه يدخل ايه جنات، يعني المكان الذي جعله الله عز وجل له في الجنة متكون من جنات مثلا قصور أو بساتين أو أنواع مختلفة يدخله جنات أو يدخله دي اسم جنس يعني يدل على الجنس مش اسم ولا حاجة ده فعل يدل على الجنس يعني إيه المفرد في اللفظ لكنه جمع إيه في المعنى يعني يدخلهم الله جنات تجري من تحتها زي من برضو اسم جنس نعم يدخله جنات يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات اللي هو المؤمنون أيوه المؤمنون يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تدل على التنوع على الدرجات هتبقى هنا بقى لو ايه لو هنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني ايه اسم جنس اللي هو الهاء يعني الضمير هتبقى جنات هنا بمعنى الدرجات لان الناس مش هيبقوا كلهم في درجة واحدة المؤمنون لن يكونوا في درجة واحدة في الجنة درجات مختلفة بحسب ايه ايمانهم واعمالهم والله اعلم ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا يبقى اللي تجري إيه الأنهار ولا الجنات يدخله جنات تجري مصيبة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين بلا انقطاع نعم أيوة مالها تفسيرها الأنهار تجري من تحتها يعني اهتيال واضحة ولا ايه هو هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تمام ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا منزلا مكرما خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الله تخيل أنت نعيم بلا ملل نعيم بلا ملل يعني عندك أكثر دول العالم انتحارا السويد والدنمارك ماشي طيب ليه ده دولة أغنى دول العالم متوفر لهم كل حاجة نعيم يعني لا تتخيله ومع ذلك أكثر نسبة انتحار ليه ملوا النعيم صح طيب حضرتك لما بتجي في عيد الأضحى وبتاكل لحمة 3-4 أيام وتروح عند دغ تاكل لحمة عاوز ايه انت بعد كده عاوز تحرش صح زهقت من الايه من اللحمة رغم انها نعيم بس يمل وبعدين النعيم مهما كان عظيما في الدنيا فهو منغص على الاقل بانقطاعه ان انت عارف انه ايه هيخلص هينقطع لكن نعيم في الجنة مقيم خالدين فيها أبدا لا يحول ولا يزول ولا يمل لا يبغون عنها حولا مش عاوزين يتحولوا منها إلى إيه ولكنش احنا زهقنا خلاص يا عم لا مفيش الكلام ده النعيم مقيم ومتجدد خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الذي ذكره الله من نعيم الجنة يدخله جنات تجري من تحتها النهار وخالدين فيها أبدا ده النعيم ذلك الفوز له العظيم لأن خلاص ما دام أدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه فقد فاز ذلك الفوز العظيم ما أصاب من مصيبة والذين كفروا القسم الثاني بقى الفريق الثاني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ثم يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة ها في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. خلاص. طيب الآيتان تفسر إحداهما الأخرى، يعني كل واحدة فيهم بتفسر الثانية. إزاي؟ هنا المصيبة مجملة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما قالش مصيبة فين. سورة الحديد قالت إيه؟ في الأرض ولا في أنفسكم. طب إلا بإذن الله إزاي؟ في كتاب من قبل أن نبرأها. خدت بالك؟ إن ذلك على الله يسير. طب هنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لكي لا تأسوا على إيه؟ على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاك. يهدي قلبه، وده أهم شيء، هداية إيه؟ القلب. ها؟ إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ده كلام شيخ الإسلام ابن القيم، يقول إيه؟ والله إنه لتمر بالقلب ساعة من النعيم أقول لو لم يكن لأهل الجنة إلا هذا لكانوا في نعيم. ها؟ فإيمان هداية القلب. تبص تلاقي يعني الإنسان مبتلى والمصائب نزل عليه ومع ذلك متبسم. انت يمكن صعبان عليك وزعلان عشان ومضايق جدا وهو متبسم، وجهه يعني متلألئ، سبحان الله. طب ما اللي بيحصل لك ده كله ايه؟ خلاص كله بقدر الله. يهدي قلبه والله بكل شيء ايه عليم. ثم يقول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين. القدر، الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. يهدي قلبه، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تمام. قل لن يصيبنا إلا إيه؟ إلا ما كتب الله لنا. قالوا إن رجلا من مراد يريد إيه؟ قتلك. قالوا إن يقدر الله يمضي، أو كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص ما دام كل شيء بقدر الله وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ولن يقع في ملك الله إلا ما قدر الله، خلاص. وهو قال لكي لا تأسوا إيه؟ على ما فاتكم ولا إيه؟ ما هو أنت دلوقتي لما تبقى مؤمن بالقدر، اللي حصل لك من المصائب أو المكروه ما يزعلكش، خلاص. طيب اللي جالك من المال وما تحب ما تغترش بيه، ما يخليكش تغتر. ليه؟ لأن كل شيء بقدر الله عز وجل والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى كده طاعة الله وطاعة الرسول كل واحدة منهما ايه؟ مستقلة، صح؟ لكن غيرهم، ايوه صح، لكن غيرهم طاعته تابعة لطاعة الله وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه؟ شايف أنت ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر، عطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت موافقة لإيه؟ لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يبقى دي سورة المائدة بتفسر هنا هو. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اللي هي يا جماعة إياك نعبد وإياك نستعين. الله لا إله إلا هو توحيد العبادة والقصد والطلب والإرادة. ها؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون الاستعانة، توكل. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نداء من الله عز وجل للمؤمنين وسبب نزول الآية ان كان في ناس اسلموا او ارادوا الاسلام ومنعهم ازواجهم وابناؤهم، وكلما ارادوا الغزو بكوا لهم ورققوهم فقعدوا، وبالتالي تأخروا فوجدوا ان من كانوا دونهم سبقوهم في العلم والايمان والعمل، فندموا على ذلك وقرروا ان ينتقموا من ازواجهم واولادهم الذين اخروهم، تسببوا في تأخيرهم، فنزلت هذه الآية. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ده فعلا واقع موجود الآن، الولد مجبنة مبخلة، خدت بالك؟ إن من أزواجكم، ممكن الزوج يريد الالتزام والزوجة تمنعه، ممكن العكس، والعكس ده واضح جدا، الأخ تبقى زوجته عاوزة تحضر الدرس أو تحفظ قرآن، لا تظهر رجولته إلا على الدعوة، لا ما انتش رايحة، ليه يا عم؟ ما هي بتروح السوق وبتروح المدرسة بتاعت الولا وبتروح تكشف عليه وبتروح تعمل كل حاجة، الدرس هتعمل راجل على الدرس، على الدعوة إلى الله، على العمل لدين الله عز وجل، ازاي يعني؟ وبعدين هي رخرة تسمع كلام متدينة، ما هي رخرة متدينة معذورة، هتعمل ايه طيب؟ فيبقى ممكن الزوج يعطل زوجته عن الخير، والزوجة ممكن تعطل زوجها ايضا عن الايه؟ الخير، رغم ما بينهما من حب، ممكن الحب ده هو السبب في البعد عن الخير، بسبب حبه لها يطيعها فيمتنع عن الخير، بسبب حبها له تطيعه فتمتنع عن الخير، فدايما المعنى ده يبقى مستصحب وموجود. إن من أزواجكم وأولادكم، أولاد، الأولاد ممكن يبقوا أعداء للأب والأم، عدوا لكم فاحذروهم، خلي بالك أنت بتحب أولادك، بتحب امراتك، بتحب زوجك، احذروا إن هذا الحب قد يمنعكم من الخير، فضلا عن أنه قد يوقعكم في الايه؟ في الشر، ياخد رشوة عشان يوكل العيال، يروح يسرق عشان يرضي مراته لو بتطلبش طلبات، واخد بالك؟ يجيب شاشة ويجيب تلفزيون ويجيب مش عارف ايه ويجيب لها محمول وتخش على النت وتخش على الفيس، الأسرة تتدمر. ها؟ وإن تعفوا، كانوا عايزين ينتقموا منهم، فربنا قال له خلاص اعفوا بقى خلاص، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، يا سلام يا سلام، تعفوا يعني مش هتعاقب بس القلب شايل، لا تصفحوا، قلب ينضف، طيب تغفروا انسوا، شايف انت ازاي؟ فان الله اغراء هوت، ان انت لما تغفر لهم ربنا يغفر لك، انما اموالكم واولادكم فتنه. نعم، مين طبعيضيه اللي هي ايه؟ من ازواجك يعني؟ هتبقى طبعيضيه طبعا، لان مش كل الازواج والاولاد، كل افعال الزوجه لا، والازواج والاولاد مش كلهم اعداء، كذلك يعني في الاختيار هنا في اللفظ ذكر الازواج والاولاد. طب ما في بعض الحالات يعني ممكن يبقى الوالد مثلا او الاب او الام خايفه على ابنها وبنتها دي عايزه تلتزم، ده طبعا هتترى. جميل، هنا الاخ بيسال في حته مهمه، بيقول ان ممكن الاب والام هم اللي يتسببوا في منع الابن عن الخير، خايفين عليه وكده. هنا يا جماعه، طاعه الزوج او الزوجه وطاعة الأب والأم للأبناء أشد، ولا طاعة الأبناء للأباء والأمهات أشد؟ العيل والعياذ بالله عنده تمرد، فقليلا قليلا ما يسمع كلام الايه؟ الأب والأم، لكن الأب يريد أن يرضي أباه، والزوج يريد أن يرضي زوجته، والزوجة تريد أن ترضي زوجها، خلاص. إن من أولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ها، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان، والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا إنها ناسخة لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يبقى ختمها بالإنفاق، دقيقة واحدة حدك تأذى ماشي ان شاء الله. وأنفقوا خيرا لأنفسكم. رجع الإنفاق تاني اللي هو كان في آخر سورة إيه؟ المنافقون. ومن يوق شح نفسك. الشح اللي هو النظر لما في أيدي الناس عاوزه لنفسه، والبخل اللي هو أن لا يخرج ما في يده. عرفنا الفرق بالاثنين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. كلمنا عن القرض قبل كده، وإن ده يعني ترغيب من الله عز وجل للصدقة، وكأنك تقرض رب العالمين وهو لا يحتاج إلى الإيه؟ القرض. يضاعفه لكم، جواب الإيه؟ الشرط. ويغفر لكم، والله شكور إيه؟ حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ونبقى كده إن شاء الله انتهينا من سورة الإيه؟ التغابن بسرعة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.